وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا لنخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله